بتلومني ليه على ايه بتلومني بتلومني ليه كليت هجورني تهجرني ليه يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا ما رحمتنيش ليه خطرش يوم حالي على بلد وانا اللي ما قسيت احوالك جالك شهادتي في يوم وحجالك علي قسيت وانا بعدك لو كان لي حتى نصيب في خيالك ما كانش ده حليب حبك وما كانش كل اللي جرى هذا كان جرى ولا كانش عهدي في الهوى أضع في الهوى على إيه بتلومني بتلومني ليه ليه كليت هجورني هجورني ليه ليه يا ما قلبي شكا يا ما دمعي بكا ما رحمتنيش ليه ليه حسبت روحي على الأيام اللي انقضت من حب معاك لقيتها أكثر أوهام ضاعت ما بين صدرك وجفاك حسبت روحي على الأيام اللي انقضت من حب معاك لقيتها أكثر وجفاك واللي اتحسب من عمري راح وانقضى من بدري واللي اتحسب من عمري راح وانقضى من بدري ما فاضلش مني غير ظلمك فيا لو كنت راعدني وعطفت عليا كان ضيع عيونك ما فارقش عليا وما كانش كل اللي جرى هذا كان جرى ولا كانش عهدي في الهوى أضع في الهوى على إيه بتلومني بتلومني ليه خليت هجورني هجورني ليه ليه يا ما قلبي بكى يا ما قلبي شكى